المرأة في عهد الرسول عليه السلام علما بأن الطرق يومئذ لم تكن معبدة هذا التعبيد، كانت تدع صدر الطريق للرجال وتمشي هي مع الجدار حتى لا يكاد ثوبها وجلبابها يتعلق بالجدار، لأن الجدر يومئذ ليست ملساء كجدرنا اليوم ما شاء الله، وإنما عبارة عن طين وخشب نحو ذلك. فهي تأخذ حافة الطريق جانب الطريق. اليوم المرأة ما شاء الله، يعني ماذا أقول، أشجع، ما يجوز أن نقول أشجع، بقول أقل حياء من الرجال، فإنها تستلم صدر الطريق وتدخل بين الشباب والرجال ولا تبالي. هذا ما يجوز، يجب أن تأخذ جانب الطريق يمين ويسارا. هذه المرأة ذات الحياء التي ذكرتها السيدة عائشة ووصفت الأنصار بهذه الخصلة الحميدة، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان. قالت رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، كنا ذات حشم وذات حياء وقار، مع ذلك في الدين ما كان عندهم حياء. اليوم طلق الحياء من صدور النساء إلا القليل منهن. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح نساءنا وأولادنا ويلهمنا رشدنا، وبهذا القدر كفاية. ونقوم إلى الصلاة، صلاة العشاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فإذا كان هناك من يريد أن يستعد فليستعد للصلاة. أهلا ومرحبا. السؤال كالآتي، احنا في الشركة وضعنا صندوق، اول شيء الشركة مصطفى بطرس، طيب مصطفى بطرس وضعت لنا صندوق اسمه صندوق الانتخاب. هذا الاشتراك طبعا بخص منه والشركة بتحط مقابل بتسجل هذا الصندوق، نعم معي يا سيدي؟ أيوة معك. بتشغل هاي فلوس هذا الصندوق على مدار العام، هون النسب احنا مش عارفين بالضبط كيف بشغل. بذكروا انه في اشي بروح اسهم، اشي بروح قرض لبنوك زي نعم، يجينا ارباح واخر السنة 15 واحد يجينا ارباح، في نسبة هم بقولوا عنها حلال وفي نسبة حرام. نسبة الحرام قد الحلال على ثلاث مرات. نسبة الحلال الحرام أكثر من الحلال على ثلاث مرات. إحنا مجبورين مرغمين يعني. على. كيف هم بيشغلوا عائلتهم؟ مرغمين على. مرغمين إنه هم يعني القصد هذا القصد. مرغمين إحنا عليه. أيوة. أي نعم. وهم بيشغلوا بطريقتهم الخاصة. طيب. سنة ذكرنا في أسهم في قروض. نعم نعم نعم. الأرباح هاي آخر السنة. خلينا يعني نكون يا من الإنسان صادق النية. كويس تمام. نكون صادقين النية معه. أنا نعم. واحد من الموظفين يعني. طيب. أنا بوزع هذا المبلغ مع مالي بدخله. سؤالنا من قبل الشيوخ بقول لك يعني أنت لازم تمسك هذه الفلوس لا تروح توزعها على إنسان قريب لك بتعرفون أنا اللي تقدر تفهم حرام. طيب شو بدنا نعمل الآن؟ إنسكور نروح عند بيع في الشوارع في السرقة أو في عمان في الليل بشرط إنه ما حدا يشوفه مصدق المصاري ترميها وخلص منها. طيب مين بدي ياخذها؟ بقول لك اللي بيجي. طيب نفترض إنه اللي أجا لم هالفلوس هاي عدم مؤاخذة، واحد حشش طيب على كل حال بارك الله فيك، نحن فهمنا السؤال. طيب بدنا احنا في طريق النور والجواب إن شاء الله بعد الاستيضاح. كل موظف في هذه الشركة يعرف ما يخصم منه من راتبه كل شهر ولا ما يعرف؟ لا يعرف. يعرف. لأنه في خصم 10%. كويس. نعم. ويعرف كم يضاف من الشركة؟ نعم. مقابله 10%. مقابله 10%. نعم. مثلا إذا كان واحد معاشه بالشهر 100 دينار. نعم. فبيطلع له بالشهر 120. هيك بيطلع 110. شو بيطلع؟ بينقسم من معاشه من ال 110 بتحط له كمان قبالهم 10. اذا نفترض انه بيطلع له من ال 110 مش بيطلع له شيء. مش بيطلع له لا بعد ما خصم بعد ما انا بدي افهم. نعم لانه انت هذا بدك تعيد كلامك. طول بالك انا بدي افهم لك كلامك انت واضح. نعم. لكن انا بدي يعني استوضح. نعم. الموظف هل بياخذ بالشهر 100 ونفترض باخذ 50 او 100 او 1000 معني المهم يعني. الشركه بتحط له خلي منه بارك الله فيك انت خلص دورك دورك بالكلام خلاص اجى دوري الان انت بتقول بيخصموا من المعاش 5 صح؟ 10 10 ولا 5 وبضيفوا من عندهم 10 نعم. اذا انا راح اصحح المثال طيب له هذا شهريا 110 كويس؟ كويس شهريا 110 خصموا 10 شو بقي له؟ 100 ضموا على 10 أخرى شو صار؟ 20 هو في آخر الشهر بده ياخذ بقى على الطريقة هاي 120 صح؟ لكن فهمنا من كلامك إنه هالعشرين يشغلوهم ما بتعرف ايش يشغلوهم أنت فصلت الكلام كويس الآن جوابي إلك هب إنك أنت الرجل هل لي إلك 110 خصموا 10 أضافوا 10 في آخر الشهر أنت بيطلع لك 120 لكن شو عطوك هني 140 هل 20 الثانية منين إجوا ما بتعرف ما هيك قريت وأنا بدي أتعلم منك هل أنت معي ولا مالك معي لأنك عم تشتغل بالورق ما بيهمني يا حبيبي أنا فهمت منك هلا بقي عليك تفهم مني لأنه الجماعة يستنوا بدنا نصلي ونحن بدنا نصلي مية هلا معاشك 110 خصموا 10 وأضافوا 10 صار مجموع 20 فأنت بآخر الشهر بيطلع لك 120 لكن الواقع ما عم يعطوك 130 140 إلى آخره هالزيادة على العشرين في مثالنا ما بتعرف أنت من أين جاءك صح؟ نعم. يعني فاهم أنا عليك إلى هنا جزائي بقى أنك أنت تفهم علي مثل ما فهمت علي طيب كويس برجع بقول لك أنت في مثالنا تأخذ 120 إذا طلع لك 130 أو 40 أو أقل الزايد على 120 تأخذها ما ترميها بالطريق كما قيل لك أيوة. وإنما تصرفها في المرافق العامة شو هي المرافق العامة؟ يعني في أمر فيه مصلحة لعامة المسلمين ليس لفرد من أفراد المسلمين ولو كان فقيرا مثلا مكان محلي ما فيها ماء فتسحب سبيل لها الجيران لأصحاب المحل ينتفع منه الجمهور وليس ينتفع منه شخص واحد طريق وعر طين وحفر ما بتجي البلدية أو الأمانة كما تقولون الآخرين بتعبدها تصرف الأموال تجمع عندك من هالطريقة هاي على تعبيد هذه الأرض من أجل امرأة من أجل ولد إلى آخره وجسر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا تدخل في باب المرافق العامة المرافق العامة غير هيك ما في جواب أنت ما بحل لك تأخذ إلا هل خصموا من مالك من معاشك وهل أضافوه إليك أما هل ربحوه بسبب تشغيل بالمية عشرة وعشرة هذا ما بيجوز أنت تأخذه ما بيجوز إذا أخذته ولا بد أن تأخذه أحسن ما هن يبقى عنده أيوة. تصرفه في المرافق العامة بس السلام عليكم هذا قرض جرة قرض جرة نفع هذا مو قرض يا أخي المفروض عليه الفرض بس بالنسبة للعشرة اللي دفعوها مخصمون منهم هاي حكمها ماذا إن شاء الله بيعطي معاش وانتقاعي شو بيهم شو فيها يعني شو فيها حيث مثلاً أنه خصموا عليه 10 دنانير دفعوا لك المقابل 10 دنانير شغل الأموال فاهم معنى إذن الدولة إذا أعطتك معاش وأنت جالس شو بتقول في مقابل جزاه الله خير في مقابل طيب إذا كان في مقابل أحسن ولا بدون مقابل شو المقابل هنا المقابل إنهم أخذوا منه هم أخذوا منه 10 دنانير بناء على ذلك أعطوه 10 دنانير يا أخي هالعشرة هو دفع لا نعم يا خنا طيب بس هو إلى شيء قال للعشرة الثانيات شيخنا هم خصموا عليها رغما عنه العشرة الأولى فلماذا يرضى بالعشرة الثانية لأنها منحة من الدولة ليش نعتبرها منحة شيخ هذه الشركة بتجيب لنا شكينا شك حلال وشك حرام طبعا إنه الأرباح اللي تبعون الفلوس تبعونا قال ربحوا يعني جزء حلال وجزء حرام هيبقى شكين شك في مبلغ بسيط هذا اسمه حلال وشك بالأرباح مبلغ كبير هذا اسمه حرام شو الفائدة ما جاوبنا عن الجواب احنا اثنين الحلال والحرام مزحف لا ليش الحلال والحرام يا أخي توزوه يعني هذا التفصيل حج عليكم وشيخنا الحلال بزعمهم أنه حلال هم بزعمهم أنهم هم مش من أهل الاقتصاد بزعم القابضين ما يعرفون يسألون ما بيعرفوا أي جاوبنا العشرة الثانية احنا بالنسبة شيخنا توضيح بس العشرة العشرة الثانية بس شيخنا شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال هذا زعلان في يوم من الايام جيت النبوة وليلة وجيت اسال انا اتسال سؤال الاخ عليه مصاري الانسان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلو عليه 60 دينار فهذولي هل يحق انه ياخذهم يعني يعتبرهم زكاه من امواله فاني متى جيت عند ابو ليلى وقال لك يا شيخنا في واحد جيت مقال بدي اسالك سؤال فانت قلت له خلي جوال بعد العشاء صرت انا جاي ومغلب نفسي فقلت والله لا ارجع الشيخ فيها مثل هاي الله يسعدك فانا قلت اني ارجع فيها اهلا وسهلا احكي له ابو نبيل احكي له اللي بديها شو صورة القصة؟ القصة أنا لما يجي واحد مثلا زيي بده يطلع تلفون إنه ترد عليه لأنه في بعض الناس مثلا سؤاله نعم سؤاله خلاص أخذت الجواب أنا منك الله يجزيك الخير من هذه الأشياء كان إذا شو إنسان في له مبلغ 60 دينار على شخص أنت عم تقول أخذت الجواب جواب إيش هذا؟ منك عن المسألة هاي أنا أخذت منك الجواب إذا شو بتريد مني؟ اللي بريده منك أنا صرت جاي متغلب لما أجي عند أبو ليلى ثاني مرة على التلفون رد علي الله يجزيك الخير أكرمك الله خبر خلاص الله يجزيك الخير أبو ليلى الشيخ ما بقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.